بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. انفتحها صحيحا موقع أنا السلفي. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد أيها المسلمون، فالحمد لله أولا وآخرا، والحمد لله ظاهرا وباطنا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها قد رأت ملكا. حضرتنا الآن الملائكة أثناء الصلاة، كانت الديكة بجواري تصيح، فنسأل الله من فضله العميم أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يجعلنا عنده من المقبولين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على ما من به ويسر من صوم رمضان وقيامه. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. وما بكم من نعمة فمن الله. يا عباد الله، يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل يعظم لكم أجوركم ويكفر عنكم سيئاتكم ويجعل لكم نورا تمشون به ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. عباد الله، اشكروا الله واحمدوا سبحانه وتعالى عز وجل، فهو أهل أن يحمد وأهل أن يشكر وأهل أن يتقى على نعمائه العظيمة وآلائه الجسيمة. وما بكم من نعمة فمن الله. عباد الله، الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. باللسان بالثناء على الله المنعم بهذه النعم الجليلة سبحانه وتعالى، وبالقلب الاعتراف باطنا أن النعمة من الله سبحانه، وبالجوارح باستخدامها في طاعة الله سبحانه. كبروا الله كما أمركم عز وجل، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي إلى ما وفقكم إليه من الصوم وسائر الطاعات، لعل الشاكرين. ومن الشكر إدامة العمل لله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم عمله دين، وقال أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ففي شهر رمضان داومتم على الصلاة في الجماعة، وعلى قيام الليل، وعلى تلاوة القرآن، وعلى حفظ الصيام، وعلى دعاء الله سبحانه وتعالى، وعلى الصدقة وسائر أنواع الطاعات والعبادات، فتقربوا لله عز وجل بذلك، وخذوا من ذلك بأوفر حظ ونصيب. داومتم على تلاوة القرآن، وحرصتم على الختمات. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو أن يختم القرآن في كل 40، وفي رواية في كل شهر، وفي رواية في كل 10، وفي رواية في كل 7. فيا عباد الله، عودتم أولادكم على الصيام فعودوهم على الصلاة كما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم. مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وكذلك أيضا قوموا على بناتكم بالحجاب الذي هو عنوان الطهر والعفاف والحياء. قوموا على بناتكم بالحجاب، فريضة الله تبارك وتعالى التي فرضها على المؤمنات الصالحات. تعود البنت على الحجاب لتعتاده عند البلوغ. عباد الله، اذكروا الله سبحانه واحمدوه على آلائه ونعمه، واحمدوه على أن أراكم آية من آياته، أراكم آية من آياته وعبرة للمعتبرين. احمدوا الله أن خلصكم الله من الظالمين، أن خلصكم الله من الفراعنة الذين تجبروا وعتوا وظلموا عياذا بالله تعالى. احمدوا الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فالله عز وجل هو الذي خلصكم من الفرعون، والله عز وجل هو الذي خلصكم من الظالمين. رأينا آيات الله، إن الله ليمني بالظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. احمدوا الله سبحانه وتعالى أن رفع عنكم الظلم والقهر والاستعباد وأكل أموال الناس بالباطل. هذا الفرعون الذي قهر واستبد وأكل الأموال بالباطل وذهب وسرق، فالحمد لله. قال في أحد نصائحه لأحد الرؤساء العرب: جوعوهم تأمنوهم، جوعوهم تأمنوهم. فلمدة 30 سنة جوع شعبه، جوع الطبقات الفقيرة والمتوسطة. كان الناس يعملون 2 و3 من أجل لقمة العيش. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أن خلصكم من هذا الظلم. احمدوا الله، النعمة من الله سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، من شكر النعمة أن نبني مصر بالإسلام. مصر تبنى الآن من جديد، أمامها طريقان: طريق أن تبنى بالإسلام، وطريق أن تبنى بالعلمانية والليبرالية. والذي يبني لكن وأن ينظر في بناء من سبق. بناء السابقين كان بالعلمانية والليبرالية. ماذا رأينا وماذا وجدنا وماذا حصدنا؟ ما حصدنا إلا الخراب، وما وجدنا إلا الضياع، وما وجدنا إلا الذلة والعيلة والفقر والفرقة. وكنا في أذهان الأمم، كنا أضحوكة للناس لما كان البناء بالعلمانية والليبرالية. إذن لم يبق لنا إلا بناء الأمجاد بالإسلام، الإسلام الذي نحن في حاجة إلى التعرف عليه عباد الله. لأن الطواغيت في العصور الماضية بيّنوا لنا الإسلام بطريقة خاطئة، زيّفوا لنا ديننا، زعموا أن ديننا صلاة فقط أو عبادات روحية تصوروا للمسلمين حتى فصلوا الدين عن العلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا وجدنا وماذا حصدنا؟ ما حصدنا إلا القرار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم، وفي روايته إلا فشى فيهم الفقر، إلا فشى فيهم الفقر. أجيال متعددة كثيرة نشأت ولا حول ولا قوة إلا بالله على العلمانية، أجيال كثيرة نشأت على تدين هش، ظنوا أن الدين هو عبادة وعلاقة بين العبد وربه فقط. أما إسلامنا الذي يجب علينا أن نتعرف عليه الآن، إسلامنا منهج حياة، إسلامنا منهج حياة، إسلامنا منهج كامل، منهج متكامل، إسلامنا إسلام الوجه والجوارح لله. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إسلامنا حرر القلوب والعقول من الخرافات ومن عبادة الصور والحجر والشجر والأصنام، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم، قال رستم قائد الفرس: إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إسلامنا عباد الله عقيدة وشريعة، دين ودولة، عبادة ومعاملات، أخلاق وسلوك وأداء. ديننا العظيم منهج حياة، منهج شامل، دين خاتم عباد الله. لا يمكن أبدا أن يكون بين جدران المساجد، إنما هو دين ينظم الحياة، منهاج للبشر، دين جاء ليحدث انقلابا في حياة البشرية لتعود للغاية التي من أجلها خلقت. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إسلام منهاج حياة جاء ليوجد المجتمع الإنساني. الرباني المصدر، الرباني المصدر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إسلامنا عباد الله عقيدة أوضح عقيدة. إسلامنا في كلمتين: نحن نعبد الذي خلقنا، نعبد مولانا ربنا الذي ربنا بنعمه خالقنا ورازقنا. لا نعبد مخلوقا، لا نعبد حجرا ولا شجرا، ولا نعبد سورة ولا إنسانا، إنما نعبد الله، نعبد الله العظيم، الرب الجليل العظيم الأكبر سبحانه وتعالى. هذا هو إلهنا، هذا هو معبودنا، ولله الحمد والمنة. عباد الله، ديننا شريعة، والشريعة هي الأحكام التي شرعها الله لعباده. يقول سبحانه: ثم جعلناك على شريعة، على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. المشرع هو الله، الذي له حق التشريع هو الله، السيد الآمر الناهي هو الله، الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: إن الحكم إلا الحاصلين، ويأمر الله الحكام وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول الله ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا. فالسيد الذي كمل في سلطته هو الله، الحاكم الذي يحكم في دماء وأعراض وأموال البشر هو الله، الذي يحلل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى. يجب على المسلمين أن يقيموا دين الله، يجب على المسلمين أن يسعوا ليحكم شرع الله تبارك وتعالى، لا غيره، من أنداد وفلسفات وضعية عياذا بالله. من الناس كالليبراليين والعلمانيين من يريدون أن يجعلوا السيادة للبشر لا لله سبحانه، كما قال أحدهم: نحن نريد حكم البشر لا نريد حكم الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. كفر، نفاق، كفر واضح بواح، عندنا من الله فيه سلطان. حكم الله بالكفر والفسوق والظلم والنفاق على من يحكم بغير شرع الله، وعلى من يرفض شريعة الله، وعلى من يدعو إلى غير شريعة الله تبارك وتعالى. كذلك عباد الله، ديننا عبادات، عبادات عظيمة تزكي النفس والقلب والروح، وكذلك معاملات، معاملات فيما بين البشر ومعاملات فيما بين العبد وربه. وديننا أخلاق وآداب وسلوك، ولله الحمد والمنة، الأمة بلا أخلاق أمة إلى انهيار. ديننا ولله الحمد في كل نظام من أنظمته تجد الأخلاق، تجد الأخلاق شعاره، تجد الأخلاق زينته، ولله الحمد والمنة. هذا هو ديننا يا عباد الله. إسلامنا هو هويتنا، إسلامنا هو الذي يميزنا، إسلامنا هو حقيقتنا. فلكل أمة هوية تميزها، نحن مسلمون، هويتنا نحن مسلمون، وبلدنا بلد الإسلام، مصرنا إسلامية، هذه هويتنا. أشرف انتساب ينتسب إليه الفرد هو الانتساب للإسلام، أشرف انتساب ينتسبه الفرد هو الانتساب لدينه، كما سمانا ربنا تبارك وتعالى. عباد الله، هذا هو ديننا، وهذا هو إسلامنا، وهذا هو الواجب علينا. وجدنا العلمانيين والليبراليين يخوضون معركة، معركة شرسة حقا، معركة تغيير الهوية، معركة تغيير الهوية المصرية. هويتنا نحن في مصر مسلمون، هم يريدوننا بلا هوية، يقولون نريد الدولة المدنية. ما الدولة المدنية؟ الدولة المدنية هي الدولة اللادينية. دولة مدنية أي دولة لادينية. يقولون دولة فيها تعدد الأديان، سواء كانت أديان سماوية أو أديان وضعية من وضع البشر، ولا بد من المساواة المطلقة للجميع. بمعنى لا بأس أن يعيش بيننا البوذي والهندوسي وعبد الفأر وعبد النار وعابد الشيطان كلهم يعيشون في وطن واحد، وكلهم لهم الحقوق متساوون. بمعنى قد يترشح عابد الشيطان مثلا يترشح للرئاسة وينتخب ويصير رئيسا، ويصير رئيسا للبلاد، فيكون حاكم البلد عابد للشيطان. هذا معنى كلمة مدنية الدولة التي ينادي بها العلمانيون والليبراليون، وهذا لا يوجد في أي مكان في العالم. ما من دولة إلا ولها هوية. أمريكا هويتها مسيحية، بريطانيا هويتها مسيحية، بابا الفاتيكان يصرخ في أحد المرات يقول حافظوا على هوية أوروبا المسيحية. في أوروبا وأمريكا جماعات قامت لمحافظة على هوية أوروبا المسيحية. الإسلام فوبيا، رهاب الإسلام، جماعات قامت تحذر من المسلمين، جماعات قامت تقول بطرد المسلمين. قسيس ألماني يحرق نفسه ويموت ويترك وراءه رسالة يقول إنه انتحر حرقا حسنا على دخول ألمانيا الإسلام. هذه هي دول، كل دولة لها هوية. وبنوا أعدائنا منا المنافقون فينا من الليبراليين والعلمانيين يريدون مصر بالهوية، يريدون تغيير هوية مصر الإسلامية، يريدون لمصر أن تكون بلا دين. وهذا عياذا بالله ما لا بد أن ينتبه له المسلمون. ما العلمانية؟ العلمانية تعني اللا ديني. العلمانية تعني فصل الدين عن الحياة. الدين مكانه المسجد والكنيسة والمعابد ولا دخل له في الحياة. العلمانية تعتقد أن الله موجود لكن لا شأن له بالإنسان. نحن كبشر نعيش على الأرض، نوجه حياتنا كما نريد، لا دخل لله في حياتنا. وأما الليبرالية فمعناها التحرر من ضوابط الدين وقيود الدين. نعيش في الأرض بلا دين، نعيش في الأرض بأهوائنا وشهواتنا، فكل إنسان يفعل ما يريد من معصية الله تبارك وتعالى وهو حر في ذلك. كما قيل لأحد الليبراليين اضرب لنا مثالا على الليبرالية، قال الليبرالية تعني حرية الشذوذ الجنسي. عياذا بالله، هكذا أخذوا من الحرية، أخذوا من الحرية الأوروبية الشذوذ الجنسي فقط، لم يأخذوا تقنية ولم يأخذوا تكنولوجيا ولم يأخذوا مدنية بمعنى التمدن والتحضر، إنما أخذوا الفجور والكفر البواح عياذا بالله تعالى. بعد الثورة المباركة، هذا الحدث الفاصل في تاريخ أمتنا، وجدنا من يريد أن يقفز على إرادة الثورة، وجدنا من يريد أن يقول إن مصر دولة لا دينية، يدعو إلى مدنية الدولة، يقول سألغي المادة الثانية من الدستور. المادة الثانية تقول مصر دولة إسلامية. اللغة العربية لغتها الرسمية. الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. فجاء قفز علينا من أوروبا فلان وفلان، ومن أمريكا فلان، والعلمانيون الموجودون هنا هنا والليبراليون يقولون لا نريد المادة الثانية، لا يريدون شرع الله، كارهون لشريعة الله، لا يريدون شريعة الله أن تحكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فعند ذلك قررت الدعوة السلفية، والدعوة السلفية هي دعوة إلى فهم الدين والتزام الدين كما التزم به الصحابة رضي الله عنهم في الدين وليس في طرق الحياة. الدعوة السلفية تجمع بين سلفية المنهج وعصرية المواجهة، فالمنهج سلفي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأما المواجهة فنواجههم بسلاحهم عصرية المواجهة. فالدعوة السلفية لم تكن تسقط لهؤلاء، فعندئذ قررت الدعوة أن تقف لهؤلاء فقامت بمؤتمرات في جميع أنحاء مصر تحذر من الاقتراب من المادة الثانية للدستور، تطالب بتفعيل المادة الثانية من الدستور. كذلك أيضا قامت الدعوة المباركة بالمشاركة السياسية من أجل أولا المحافظة على المادة الثانية للدستور وتفعيل هذه المادة وعدم ترك الشعب المسلم الطيب المتدين الذي يريد دينه خيارا وحيدا أمام العلمانيين والليبراليين، فنتخلص من حفرة فنقع في هوة سحيقة عياذا بالله تعالى. فقررت الدعوة المشاركة السياسية، المشاركة بإنشاء حزب النور. حزب النور هذا حزب سلفي، منهجه سلفي، مبادئه هي الإسلام والمناداة بتطبيق شريعة الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل أين أنتم من قبل؟ ولماذا ظهرتم الآن؟ ولماذا الأحزاب؟ وهل أنتم بذلك تسيسون الدين كما يقول العلمانيون؟ أما نحن من قبل فكنا موجودين ولله الحمد، كنا دعاة إلى الله تعالى، كنا نصد عن سبيل الله، كنا نمنع من الخروج للناس ومن دعوة الناس في المجتمع. أما المشاركة السياسية فكانت محظورة علينا، لأنه لا بد من تقديم قربان، القربان هو القبول بالديمقراطية برمتها، والديمقراطية برمتها صنم يجب الكفر به، كفر بواح، لأن الديمقراطية إحدى إفرازات الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية ثورة قامت على أوضاع خاطئة ودين محرف. كانت أوروبا تحكم بالدولة الكهنوتية التي يسميها العلمانيون دولة دينية، لا، سموا الأشياء بغير باسمها، سموا الأشياء باسمها. الدولة في أوروبا كانت دولة كهنوتية يحكمها البابوات والملوك بالتفويض الإلهي. كان البابا يقول للناس إن الإله قد فوضني في التحليل والتحريم والتشريع، ويجب عليكم أن تسمعوا لي وتطيعوا. وكذلك الملوك كانوا يحكمون بالتفويض الإلهي. أما دولتنا، دولتنا إسلامية، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بشرع الله لا بغيره. هذه الدولة الكهنوتية. أما عندما نريد نحن تطبيق شرع الله فلسنا نطالب بدولة كهنوتية لأنها ليست موجودة عندنا في الإسلام، إنما نريد دولة إسلامية عابدة لله تحقق عبودية الفرد والمجتمع، عبودية الفرد أن يعبد الله وحده، وعبودية المجتمع بتحقيق أنظمة الإسلام. فهذه الديمقراطية خرجت من تفويض إلهي إلى تفويض إلهي للشعب. حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. إذا تخلصت من الملوك والبابوات ونقلت هذا إلى الشعب. من الشعب؟ حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. الديمقراطية ما هي إلا تمثيلية كبيرة في الحقيقة ترجع إلى مجموعة من أصحاب رؤوس الأموال هم الذين يلعبون من وراء الكواليس. من هذا الذي يقود انتخابات مجلس الشعب؟ أصحاب الملايين. ومن الذي يصل إلى مجلس الشعب؟ أصحاب الملايين. فيجب يصل إلى مجلس الشعب وهناك يريد أن يعوض الخسارة التي خسرها في الانتخابات. إذن هذا الشعب في الحقيقة الذي يحكم يقول أحد الحكام في أوروبا: أروني هذا الشعب، إني أبحث عنه منذ زمن بعيد، أين هذا الشعب؟ من هذا الشعب الذي يحكم؟ الحاكم هو الله سبحانه وتعالى. فنحن رفضنا، لا يمكن أن نتنازل عن شيء من ديننا، ولا يمكن أن نقبل هذه الديمقراطية برمتها. أيضا الديمقراطية تقبل صندوق الاقتراع. إذا أتى صندوق الاقتراع بكافر ليكون حاكما للبلد يلزم له السمع والطاعة، وهذا لا يجوز بإجماع المسلمين. إذا أتى بامرأة يلزم لها السمع والطاعة، وهذا لا يجوز بإجماع المسلمين. عند ذلك رفضنا، وكنا حاضرين سياسيا، أي نعلق على جميع الأحداث. ثم الوضع بعد الثورة تغير، حرية إنشاء الأحزاب بدون ضوابط بدون قيود. ماذا سنفعل مع النصارى؟ أهلا وسهلا بالنصارى لينضموا لحزب النور. من هذا الذي سيأتي إلى منهجك الذي يريد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى؟ إلا نصراني محب لشريعة الله ويريد تطبيق شريعة الله كما طالب بذلك البابا شنودة من قبل. البابا شنودة في أحد المقالات له في جريدة الأهرام قال: نريد تطبيق الشريعة الإسلامية، فإن الأقباط لم يكونوا أحسن حالا إلا في ظل تطبيق شريعة الله. هذا هو حزبنا. هل أنتم بذلك تسيسون الدين؟ لا، الذي يقول أنتم تسيسون الدين وتستخدمون الدين في السياسة والوصول لمصالحكم الذي لا يريد الدين. الكاره لشريعة الله أن تحكم. إذا جاء هذا العلماني وقال وتكلم بالدين، أقول له: أنت الآن تسيس الدين، أنت الآن تنافق، أنت الآن تستخدم الدين لمصالحك، لأنك أصلا لا تريد الدين، لأنك أصلا كاره لشريعة الله. أما أصحاب الدعوة إلى الله، إلى أي شيء يدعون؟ نحن ندعو إلى تطبيق شريعة الله. فأنا عندما أقول لك أيها المسلمون يجب عليكم أن تقيموا دين الله، ويجب عليكم أن تنتخبوا في الانتخابات من يقيم فيكم دين الله، أنا لا أسيس الدين، وإنما أنا أدعو إلى ديني أصلا. الليبرالي والعلماني يدعو إلى فلسفة هوبس ولوك وفولتير وجان جاك روسو، هذا ما يدعو إليه. أنا أدعو إلى تطبيق ديني، وأنا أريد لديني أن يحكم. وتعريف الحزب السياسي: مجموعة من الأفراد لهم فكر يريدون الوصول للحكم لتطبيقه، هذا معنى الحزب السياسي. وأما الذي يقول أحزاب ولا يجوز الأحزاب في الدين، إن الذين فرقوا دينهم إلى بدع، إلى عقائد منحرفة، ثم تحزبوا لها. أما نحن لم نفرق ديننا ولم نبتدع في ديننا، وإنما نحن نريد تغيير واقع منحرف نريد تغيير واقع منحرف ونظام الحكم في مصر ديمقراطي، والديمقراطية الأنواع، ديمقراطية مباشرة، ديمقراطية شبه مباشرة، ديمقراطية نيابية، والديمقراطية التي تطبق هنا الديمقراطية النيابية، وعمدة الديمقراطية النيابية تعدد الأحزاب. لا بد من تعدد الأحزاب، بدون تعدد الأحزاب لن تكون هناك ديمقراطية نيابية. إذن فنحن نقود هذا المعترك من أجل ماذا؟ هل نريد نحن بدعة؟ هل نريد فلسفة هوبز أو فلان أو علان؟ نحن نريد دين، نحن نريد شريعة الله تبارك وتعالى، ولا نريد لأنفسنا حظا دنيويا، ونسأل الله أن نكون مخلصين في ذلك، لأننا نريد من يحكمنا بالإسلام حتى لو كان من غيرنا. لو كان سيحكمنا بالإسلام ويطبق شريعة الله لقلنا له أهلا وسهلا. لذلك نقول للمسلمين، ينبغي عليكم أن تدعموا حزب النور وأن تشتركوا فيه لنحقق ضغط لوبي كما يسمونه في الدول الأوروبية، ضغط بمعنى هذا الذي سيترشح للرئاسة. الحزب إن كان عدده مثلا مليون سيكون حريصا على كسب أصواته، عند ذلك نقول له لن ننتخبك إلا إذا طبقت منهجنا، لن ننتخبك إلا إذا طبقت الإسلام وطبقت شريعة الله تبارك وتعالى وحققت العدالة الاجتماعية وأقمت الدين وسست الدنيا بالدين، عند ذلك نقول له سننتخبك. فهذه ما تسمى بقوة الضغط. اليهود في أمريكا يتحكمون في مصير الرئيس، اللوبي قوة ضغط، قوة ضغط. نتعاون جميعا على إقامة دين الله، لأننا أمة العدل والتراحم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عباد الله، إن الله عز وجل قد أكرمنا ومن علينا بمنة عظيمة وأنعم علينا بنعمة جليلة، فاحمدوه واعلموا أن دواب النعم في شكرها، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، اعلموا أن دوام النعمة في شكرها. احذروا الذنوب والمعاصي، احذروا أن تبدلوا نعمة الله كفرا، فعندئذ يتجرأ علينا العدو مرة أخرى وينزع من قلوبنا الجرأة عليه إلى الخوف منه، هذا بسبب الذنوب والمعاصي. فلنتب إلى الله ولنعود إلى الله ولنطبق ديننا، وشكر النعمة يكون بفعل الطاعة وترك المعصية. عباد الله، أعيادنا فرح وسرور مطار وعبودية لله رب العالمين، فأظهروا الفرحة وصلوا أرحامكم وقوموا بكل خير أمركم الله به، واحذروا معصية الله في العيد، واحذروا معصية الله في العيد. فنحن خرجنا اليوم نطيع ربنا ونسأله القبول، فنسأل الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا وعافنا واعف عنا، وصل اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.